رابع يوم حنيت اصلا انا ما تعودتش ابعد لو حبيت وتالت يوم ما قدرتش رابع يوم حنيت اصلا انا ما تعودتش ابعد لو حبيت ابعد عنه ليه والشوق ماليني ده اللي حلمت العمري بيه ولا يوم نسيني وانا حبعد عنه ليه والشوق ماليني ده اللي حلمت العمري بيه ولا يوم نسيني ابعد عنه ليه والشوق ماليني ده اللي حلمت العمري بيه ولا يوم نسيني وانا حبعد عنه ليه والشوق ماليني ده اللي حلمت العمري بيه ولا احلام كتيره وانا خدت في بعضه ايه غير شوق وحيرة خدت في بعضه ايه غير شوق وحيرة اللي حلمت العمر بيه احلام كتيره وانا خدت في بعضه ايه غير شوق وحيرة ده اللي حلمت العمر بيه احلام كتيره تالت يوم ما قدرتش رابع يوم حنيت